بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه كلما بعد الناس عن زمن النبوة اشتدت الفتن وينجرف بها أناس فيهلكون، ولا ينجو منها إلا من نجاه الله. ولهذا فإني أنبه إلى أمور. الأمر الأول عدم الخوف في الفتن، لأنه ليس كل إنسان يحسن الخوف فيها، ومن الناس من يدخل فيها ولا يستطيع الخروج منها. فالأمر الأول الذي أنبه إليه إشغال وقت الرجل وكذلك المرأة العاقلة، وإشنا قلنا إشغال العقلاء من ذكور المسلمين وإناثهم أنفسهم بالعلم الشرعي. والعلم الشرعي هو ما كان مستنبطا من الكتاب الكريم، فإنه وحي الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الأمر الثاني اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وهو سؤاله جل وعلا العصمة من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. وفي الحديث الصحيح عن البراء بن عازب فيما أظن رضي الله عنهما قال: خرجنا في جنازة رجل من الأنصار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا حوله، والقبر لما ينحج، فقال صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات. الصحابة يقولون ذلك: أعوذ بالله من عذاب القبر. قال: استعيذوا من عذاب جهنم 3. فقال الصحابة كذلك. قال: استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال 3 مرات. الصحابة يرددون وراءهم مثل ذلك. وما أحسن ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم عن أصحاب محمد وأكابرهم، هنا تربوا وأكابرهم، فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. إذن وصية ابن مسعود رضي الله عنه تتلخص فيما يأتي: الأول ما هو؟ ها؟ تمسك بأثر الصحابة. ها؟ نعم. الثانية ما هي؟ الأكابر من أهل العلم وفي كل زمان بحسبه. الثالث الحذر من أهل الأهواء. قال: فإذا أتاهم العلم عن أصاغرهم هلكوا. من الأصاغر؟ الأصغر قسمان بارك الله فيكم، قسم من يتصدر وليس عنده من العلم ما يقبل ولا يبالي، ها هل هو في كان في كبير أو صغير لا يبالي. والثاني أهل الأهواء، أهل الهوى، فهؤلاء أصاغر أهل البدع، فالمرء يتجنب أهل البدع. وأهل السنة لهم هنا مواقف، الموقف الأول إذا كان المبتدع من عوام الناس ليست له صولة ولا جولة فإنه يحذر منه ولا كرامة عليه. الثاني إذا كان صاحب الهوى هذا هو من لم يعرف الناس، من لا يعرف الناس الهداية إلا من قبله، وإن كان مخلقا يخلق حقا وباطلا وسنة وبدعة، فماذا يصنعون؟ هنا يحذرون من البدع ويتحاشمه خشية من سقوته. فهمتم هذه؟ خشية من ماذا؟ قول من سقوته، لأنه قاضي البلد، أمير البلد، مفتي البلد، وهو عنده ما عنده من البلايا. هنا صاحب السنة يبين السنة للناس ويحذر من البدع ولا يذكر الأسماء، لا يذكر الأسماء. نعم، فهمتم هذه؟ نعم. هنا سؤال، ما حد العلم الشرعي؟ نقول العلم الشرعي هو ما كان مستنبطا من الكتاب الكريم القرآن. الثاني السنة الصحيحة. الثالث تقرير أهل السنة الذين سبقون بالإيمان، وأسبق الناس إلى الإيمان، أسبق الناس من الصحابة رضي الله عنه. فمن طعن في صحابي واحد فإنه ينسف على الأمة مروياته كلها. فعلى سبيل المثال من طعن في أبي هريرة رضي الله عنه، وأشهر الأقوال أن عبد الرحمن بن صخر، نعم، فإنه يطعن في ينسف على الأمة 5000 حديث، ومنها أصول في الدين. فكيف في من يطعن في الصحابة جميعا مثل الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة؟ فإنه ينسف العلم، ينسف ما رواه هؤلاء الصحابة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل الطعن يكون في الله سبحانه وتعالى جل في علاه، ونسأل الله يثبتنا وإياكم على ما ارتضاه لنا من دين الحق حتى نلقاه وهو راض عنا. نعم. ولهذا أقول لكم من مخازي الرافضة أنهم في الصلاة إذا سلموا يضربون على أيديهم، يضربون على أفخاذهم هكذا 3 مرات. ما معنى هذا؟ معناها عندهم عليهم لعنة الله، خان الأمين، خان الأمين، خان الأمين. من هو الأمين؟ أحسنت، الروح الأمين، الله سماه بهذا صلى الله عليه وسلم. طيب والمقصود عندهم أن الرسالة كانت لعلي، لكن جبريل حسبنا الله، حسب الله عليه، اللهم لعنهم لعنة كبيرة. اللهم اكف العباد والبلاد شرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الخصم الأول لهم من هو؟ الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقر أحدا على باطل جل وعلا. والثاني هو جبريل الذي نزل بالقرآن على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون بلسان عربي مبين، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ها؟ نعم. فخصمهم الله، ثم جبريل، ثم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوصية بارك الله فيكم.